على آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد، يقتضي قولا وسطا بين قول القدرية والجبرية، بين قولي القدرية والجبرية. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. الله جل وعلا في قضائه وفي قدره وفي حكمه الشرعي والكوني عادل غير ظالم لخلقه، وقول القدرية والجبرية على طرفين. فالقدرية قالوا إن الله جل وعلا لم يقدر المقادير على العباد، ولكن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم. وقالت الجبرية إن الله جل وعلا أجبر العباد على أفعالهم، فيقتضي من ذلك أن الله أجبرهم على شيء لا قدرة لهم فيه فظلمهم، تعالى ربي عن ذلك. فأولئك نفوا قدرة الله على خلقه وعلى أفعال عباده لئلا يظلمهم، وأولئك حكموا بأن الله أجبرهم فوقعوا في الظلم. وقول أهل الإيمان أهل السنة والقرآن وسط بين هذين القولين، فالله قدر أي مضى قدره وترك للعبد اختيارا ومشيئته، واختياره ومشيئته وفعله مهما فعله لن يخرج عن قضاء الله كائنا ما كان. وهذا لا يدل على ماذا؟ لا على إجبار عبده، ولا على أن الله ظالم، حاشا وكلا، وإنما يدل على كمال قدرته وكمال مشيئته، أنه لا يقع في ملكه إلا شيء علمه وشاءه سبحانه. نعم. فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم، لأن القدرية وهم المعتزلة والجهمية وإن كانوا في باب الأسماء والصفات معطلة، هم في باب أفعال الله مشبهة، فما كان عند الخلق أو عندهم تشبيه عدوه في حق الله تشبيه، فهم عطلوا في الأسماء والصفات وشبهوا في أفعال الله، فوقعوا في كلا المذهبين بالانحراف، التعطيل في الصفات والتشبيه في الأفعال. نعم. فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم، هو الرب الغني القادر وهم العباد الفقراء المقهورون، وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم. الظلم عند هؤلاء المتكلمين والمعطلين ما يمتنع عن دخوله تحت القدرة، لا، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، في الموضع الذي لا يليق به، هذا هو الظلم، وهو منزه عن أفعال الله وعن أوامره وعن أسمائه وصفاته سبحانه. نعم. يقولون إنه يمتنع أن يكون من الممكن المقدور ظلم، بل كل ما كان ممكنا فهو منه، ولو فعله فهو منه عدل. نعم. إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، والله ليس كذلك، فإن قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقوله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، وذلك يدل على نقيض هذا القول. فالله نفى الظلم منه، ونفى الظلم في أمره، ونفى الظلم في وحيه سبحانه وتعالى. فقوله: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فلا يخاف ظلما ولا هضما، السياق في المؤمنين، حتى لا يظن ظان أن هذا الظلم منتفي من الله للمؤمنين، حتى في غير المؤمنين: وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. حديث أبي ذر رضي الله عنه القدسي الذي يعد من أشهر الأحاديث القدسية. أشهر الأحاديث القدسية حديثان: حديث أبي ذر رواه مسلم في الصحيح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حديث القدسي الآخر الشهير حديث أبي هريرة رواه البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. هذان هما أشهر الأحاديث القدسية. نعم. ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا دل على شيئين: أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك. الممتنع أي غير القادر على الظلم لا يوصف بذلك، فالله حرمه على نفسه. ثانيا كتب على نفسه أنه لا يظلم كما كتب على نفسه أنه يرحم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. نعم. الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي، والله ليس كذلك. فيقال لهم: هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه. فالرحمة مقدورة لله ليست ممتنعة، والظلم كذلك مقدور له، لكن ربي منع منه نفسه وحرمه، حرم الظلم على نفسه، لا أن الله عاجز عن ذلك. تعالى ربي عما يقول هؤلاء علوا عظيما. نعم. وأيضا فإن قوله تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما قد فسره السلف بأن الظلم أن توضع عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسناته، كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. شوفوا الآية في سورة طه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا يخاف من الله أن يجعل عليه سيئات غيره ولا أن ينقصه من حسناته. الرافضة وش تقول في عقيدة الطينة؟ ما كان من حسنات عند غيرنا فبسببنا، يوم القيامة يرجع الله لنا حسناتنا وما عمله غيرنا، أما سيئاتنا فيرجعها الله على أعدائنا الذين هم أخذوها منا. فلا يخاف ظلما أن يقع عليك سيئات غيرك، لأن لا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس ما كسبت رهيمة. ولا هضما أن ينتقص من حسناتك، حسناتك التي عملتها لن تنتقص، هذا من الهضم. والهضم نوع إيش؟ نوع ظلم، والله جل وعلا منزه عن هذا وهذا. نعم. وأيضا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يؤمن من ذلك، وإنما يؤمن مما يمكن. فلما آمنه من الظلم بقوله تعالى فلا يخاف، علم أنه ممكن مقدور عليه، وكذا قوله يعني الظلم أمر مقدور عليه لكن ربي حرمه على نفسه وزاد أن جعله بيننا محرما. نعم. وكذا قوله لا تختصموا لدي إلى قوله وما أنا بظلام للعبيد، لم يعني بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه، وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن، وهو أن يجزوا بغير أعمالهم. فعلى قول هؤلاء ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلا ولا مقدسا عن أن يفعله، بل كل ممكن، فإنه لا ينزه عن فعله بل فعله حسن، ولا حقيقة للفعل السوء بل ذلك ممتنع، والممتنع لا حقيقة له. تعالى الله عما يقولون، وإنما نقول الظلم ممكن لكن ربي لا يفعله، حرمه على نفسه وتمدح بأنه لا يظلم ولا يظلم لديه أحد، تمدح بهذا سبحانه، حتى ما يقول قائل إن الظلم في حق الله عجز. الله على كل شيء قدير وعلى كل شيء قادر، لكن الظلم لا يقع منه لأنه حرمه جل وعلا على نفسه، لا لأنه في حقه عاجز عنه، تعالى ربي عن ذلك. نعم. والقرآن يدل على نقيض هذا القول في مواضع نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له، فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم، كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم، وذلك قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وجه ذلك أن الله نزه نفسه عن العبث، إذن في خلقهم حكمة وفي رجوعهم إلى الله للحساب حكمة أخرى، وليس هذا من العبث، فنزه نفسه عن العبث وهو فعل ما لا يليق به. نعم. فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثا وأنكر على من حسب ذلك، وهذا فعل. وقوله طيب من حسب من الخلق أنهم خلقوا عبثا؟ هل حسبه أحد وظنه أحد؟ من؟ الدهرية. ها؟ جميع منكر البعث، منكر البعث يلزم عليهم أنما خلقنا عبثا. طيب هذا الذي في الدنيا كله ظالم ويأخذ حقوق الناس ويموت وخلاص، لا بعث ولا حساب، فمنكرة البعث من الدهرية والمشركين والفلاسفة وأضرابهم وصفوا الله بالعبث في هذا المعنى، ولهذا ذكر الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، دل على أن إنكار البعث من العبث. نعم. نعم. وقوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وقوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هل سوى الله بين هذين الصنفين، بين بين المسلمين وبين المجرمين، بين من عمل الصالحات وبين من أفسد، بين المتقي وبين الفاجر؟ التسوية بينهما هذا ظلم، وهذا لا يليق به جل وعلا، لا يليق به. نعم. إنكار منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا. وكذا قوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إنكار على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح، وهو مما ينزه الرب عنه، كما ينزه سبحانه عن اتخاذ الولد، هو في حق الله نقص، مع أن الولد في حق المخلوق وشو؟ كمال، لكنه من حاجة المخلوق للولد، والله غني ليس محتاج للولد. نزه سبحانه نفسه عن الزوجة لا يحتاجها، المخلوق اللي ما تزوج أكمل ولا المتزوج؟ لأن الزواج في المخلوق كمال وعدمه نقص، لحاجة المخلوق إلى زوجة وحاجة الزوجة إلى زوج، الله مستغني ليس بحاجة، فكان تنزهه عن اتخاذ الزوجة وهي الصاحبة. نزه نفسه عن الولي والشريك والظهير لأنه مستغني، ولهذا في آخر الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ إيش؟ ولدا، ولم تكن له صاحبة، ولم يكن له ولي من الذل، أي من حاجته وذلته إليه، وكبره تكبيرا. فهذا نزه الله عنه، كما نزه سبحانه عن فعل القبيح أن يسوي بين غير المسويات. ما سوى بين المتقين والفجار، بين من عمل الصالح وعمل الطالح، بل أعطى هذا وأثاب هذا. وكذلك هذا الذي عمل الصالحات وهو مؤمن لا يخاف ظلما أن يعطى سيئة غيره، ولا يخاف هضما أن ينتقص له من حسناته التي كتبها الله له. نعم. وروى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. نعم، هي والله، لو عذب الله أهل سماواته وهم الملائكة، وأهل أرضه وهم الإنس والجن، لعذبهم وهو غير ظالم له. لماذا؟ لأنهم خلقه فيفعل بخلقه ما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولو رحمهم لكانت رحمته أرجى لهم. صاحب ملك عنده نخل، قام مقطع النخل كلهم، عليه ملامة ملكه، قطعها ليأكلها، قطعها ليعلج بها، قطعها ليبني بها، الملك ملكه. ولو أخذ منها أو استولد منها أو غرس منها ما عليه ملامة. إذا كان هذا في حق المخلوق الضعيف الناقص ليس عليه ملامة، فكيف بحق الله جل وعلا؟ ولهذا كما جاء في هذه الأحاديث، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له، لأنهم خلقه وملكه. ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعماله، صدق وبر عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قال واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ ليه؟ لأنهم يعلمون أن أكمل الخلق من هو؟ هو رسول الله، وهو أخشانا وأتقانا لله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولهذا اقطع السؤال والنظر والطوارئ عن التدخل في أفعال الله، لأن الله لا يسأل عن فعله، لا يسأل عما يفعل، وغير الله يسأل وهم يسألون، من الملائكة، من الرسل، من المكلفين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يسألون ويحاسبون، لكن ربي لا يحاسب ولا يسأل. سبحانه لا إله إلا هو، ما قدرناه حق قدره. نعم. وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية، وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة، ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل. هنا أصل أن أهل الأهواء يحتجون بالأحاديث التي توافق بزعمهم أهواءهم، وأنها إذا لم توافق أهواءهم ردوها بالتكذيب والرد والإبطال بوسائل، منها أنها أخبار أحد، ومنها أنه لا تقوم بها يقينيات، كموقفهم من القرآن. ذكر الله في القرآن ما وصف به نفسه، مثل الاستواء، الرحمن على العرش استوى، ذكرها الله في 7 مواضع، في 6 منها ثم استوى على العرش، الموضوع 7 في طه الرحمن على العرش استوى. لا يستطيعون أن يرد أهل الأهواء هذه الآيات، وش يقابلونها به؟ بالتحريف، وهو التأويل الباطل. يقول استوى، استولى على عرشه. هذا الحديث لو عذب الله أهل سماواته استدل به الجبرية، مع أن الجبرية لا يقلون بالأحاديث ولا يبنون عليها، لكن لأنه زعموا أنها وافقت أصوله، أنهم مجبورين على أفعاله، فما يفعله سبحانه، فما يفعله الخلق مجبورون. لو عذب الله من عذب لكان غير ظالم له. أما المعتزلة فغير أصولهم، لأن عندهم لا بد أن يكون التحسين والتقبيح عقليين، الله يجب عليه كذا أن يفعل كذا، ولا يجب عليه أن يفعل كذا. كما قلنا شبهوا في أفعال الله وعطلوا في صفات الله. نعم. وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق وعلموا عظمة الله تعالى قابلوا ماذا؟ قابلوا أحاديث النبي وأخبار الله عز وجل بالتصديق والقبول والانقياد. نعم. وعلموا من عظمة الله تعالى وجلاله قدر نعم الله على خلقه، وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم، إما عجزا وإما جهلا، وإما تفريطا وإضاعة، وإما تقصيرا في المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه. فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه ومتعلقة به، بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتألهه، بل على إفراده بذلك، واللسان محبوسا على ذكره، والجوارح وقفا على طاعته. وبكل هذه باللسان والجوارح توجه القلب يكون عموم الشكر، فإن نقص من ذلك شيء نقص الشكر بحسبه. ومع ذلك لن يستطيع العباد أداء شكر نعم الله عليهم، لا الظاهرة فضلا عن الباطنة. ولهذا لما جاء في الخبر من قال الحمد لله حمدا يكافئ النعم ويوافي المزيد منها، أبلغ في شكر الله جل وعلا، لأنه فوض إلى الله شكر نعمه التي لا يستطيع لها عدا، ولن نستطيع نعم الله عدا. والعباد في نعم الله على أربعة أحوال القيام بحقوقهم: إما عاجزين، وإما جاهلين، وإما مفرطين، وإما مقصرين. هذا حال العباد، والتقصير لا بد منه، لكن من أتى بشكر بعض النعم من غير إجحاد لباقيها وإنما لعدم استطاعته لها إحصاء وعدا، فإن الله يجبر هذا الكسر وهذا الضعف، يجبره الله عليه ولا يؤاخذه بعدم قيامه بحقه عليه ما دام أنه بذل وسعه في إتيان الواجب. لن يستطيع العاد لنعم الله إحصاءه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وانظروها جاءت في موضعين في القرآن، في سورة النحل وهي لأهل الإيمان، وفي سورة الحجر وهي لأهل الكفر: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. جنس الإنسان ظلوم كفار للنعم الله، ولن يستطيع عدا لنعم الله عليه. في النحل ذكرها الله في سياق ما امتن به علينا من النعم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. مضى في السياق إلى أن قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هذا المؤمن حاول إحصاء نعم الله فعجز، شكر الله على نعمه ولن يستطيع أن يبلغ بشكره تعداد النعم، رحمه الله وغفر له. وذاك ظلوم كفار، وكلاهما اجتمع في عجزهم عن إحصاء نعم الله عليهم. ها؟ وأنا وش قلت؟ وأنا جب له جد السهو. هنا في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لأني آدمي يطري علي النسيان ويسبق على لساني الكلام. نعم، استغفر الله. الله الله لا يزالون، الله لا يتثرهم. الجهمية والمعتزلة والرافهم الآن الروافض والزيدية والإباضية والعقلانيون، ما في قوم لهم وارث، لكن تتبدل الأسماء وتبقى الحقائق. الله المستعان. نعم. ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة، ولكن النفوس تشح به، وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه، وإن أتى به من وجه آخر. هذا خطاب لكم أنتم يا طلاب العلم وأنتم أهل الإسلام، حتى نفوسكم تشح بقيام بالحقوق، لكن من وجه، وتأتي به من وجه ثاني. نعم. فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه؟ ومن الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات؟ وينهم ذولا؟ ما هم موجودين، ولكن رحمة الله عز وجل أرجى لنا. نعم. فلو وضع الرب سبحانه عدله على أهل سماواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما لهم. وهذا مر له نظير في أول الطحاوية، تذكرونه عند قول الماثني رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويبتلي عدلا. إذا من الذي يمكن أن يضمن أنه في وقت من الأوقات لم يعص الله أو لم يخالف في قلبه مراد الله؟ ما أحد يدعي ذلك، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الأنبياء عصموا من ثلاث: عصموا في البلاغ فلا يخطئون، وعصموا من الكبائر فلا تقع منهم، وعصموا من الصغائر فلا يستمر عليها وإن وقعت منهم. إذا كان هؤلاء في الأنبياء فكيف بمن دونهم؟ فاللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. نعم. وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك، واعترافه وقبول التوبة محض فضله وإحسانه، وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما، ولو قدر أنه تاب منها، لكن أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب، وقد كتب على نفسه الرحمة، فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه. إي والله، لا يسع الخلق بل لا يسع الخلائق إلا عفو الله ورحمته، هذا الذي يسعهم. ولا لو حاسبهم على القطمير وعلى القليل والكثير لهلكوا. وفي هذا حديث عائشة رضي الله عنها مخرج في الصحيحين، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. وفي خبر بني إسرائيل أن رجلا عبد الله 600 سنة لم يعصه، فبعثه الله فقال: عبدي أدخلك الجنة بعملك أم برحمتي؟ فأعجب واغتر، قال: بعملي يا ربي. فقال الله جل وعلا لملائكته: إيت بنعمة البصر، ووضعت في كفة، وأوتي بعمل 600 سنة في كفة، فطاشت نعمة البصر بعمل 600 سنة. هذه نعمة واحدة، كيف ونعم الله عليه لا تعد ولا تحصى. ولهذا يا أخواني، الإخبات إلى الله يناقض العجب والغرور والتيه، ومدخل إبليس الخفي إلى القلوب من هذه الجهة، من العجب، يعجب بعمله، يعجب بسابقته، يصاب بالغرور، حتى إذا نظر إلى العاصي نظر إليه نظرا مستعليا، لأنه عوفي وهذا لم يعافى. هذا الصف الأول الآن في المسجد يسابق إليه الناس، كم من واحد جاه إبليس من باب ما يدري عنه في إعجابه وفي اغتراره، وربما نافر صارت نفسه بطرف خشمه مع أخوانه، باب خفي من أبواب الشيطان. لكن المؤمن ينيب إلى الله، يعمل العمل العظيم وهو في عينه قليل، لأنه ينظر من عمل له لا ينظر إلى عمله، فما من عمل له وهو ربه هذا العمل ما هو شيء عنده، ولا يغتر، يبقى في وجل، في قلق، في اضطراب، يخشى أنه يرد عليه ولا يقبل منه. والذين يؤتون ما أتوا قلوبهم وجلة، خائفة، مضطربة، يخشى أن لا يقبل هذا منه. هذا شأن المؤمن في إنابته واستكانته وخضوعه لله جل وعلا. في النظر إلى أهل المعاصي تأكيدا لهذا المبدأ، من جهة أن الإنسان يغتر، سواء اغترارا صريحا أو اغترارا غير مباشر، إذا نظر لصاحب المعصية قد عافاه الله منها، وهذا يقع في الذنوب الكبار، ينظر إليه في هذه الحالة بنظر أعور، فيه نوع شماتة وإن لم يصرح بها، هذه يجيرها أحيانا في شدة إنكار المنكر. لكن العالم يزيد على هذا العام وعلى هذا رتبة، أنه ينظر بالعينين بمقلتين، بمقلتي إنكار المنكر وعدم المجاملة فيه، وهذه يستطيعها كثيرون، لكن المقلة الثانية عوراء عند الكثيرين أيضا، وهي ماذا؟ أن ينظر لهذا العاصي نظر إشفاق ورحمة، أنه بلي بها المعصية وأنا لم أبلى، فتشفق عليه وترحمه وتعطف عليه وتحسن إليه. يقول ابن القيم في هذا، وله خيال الشاعر، جعل المقل للقلوب، مع أن المقل وين فيه؟ في العيون. يقول في النونية رحمه الله: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق، مو بالهوى، بالعواطف وبالباطل وبالتزوير، بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن. المنكر منكر لا يزايد فيه ولا يجامل على حسابه، وانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. وهذه كما تكون في العاصي تكون في الكافر أيضا. كم من المسلمين من يشمت بالكفار لأن الله من عليه وهده، ترى اللي من عليك قادر يضلك، ما أنت في معصم ولا في منجا، فلا تشمت ولا تحتقر. نعم أبغض كفرهم ومعصية العاصي، لكن لا تشمت بهذا الكافر وبهذا العاصي. نعم. ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل به الجنة، كما قال أطوع الناس لربه، اللهم صل وسلم عليه، وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا في الصحيحين وفي اللفظ الآخر: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الله يعمنا وإياكم والدينا وأديكم برحمته التي وسعت كل شيء. نعم. وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. واعتبروا بهذا الحديث وهو في الصحيحين، وهو من أدعية الجلوس قبل السلام، فالسائل أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه، والمسؤول أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام. وانظروا حسن التعليم الذي فيه كسر زهو النفس: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، أي لا ملجأ نلتجئ إليه إلا إليك، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ألا ما أحسنها من دعوة وما أجلها، خصوصا في دبر الصلاة، فإن الصلاة فيها ما فيها مما يعتري المصلي من النقص، فبهذا يؤوب ويرجع إلى ربه أن يغفر له نقصه ويغفر له ذنبه. نعم. فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فما الظن بسواه؟ متأكدين أنه أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين؟ ها؟ أفضل من أتباع موسى؟ سبحان الله العظيم. أفضل من أتباع عيسى؟ ها؟ ما الدليل على أن أبا بكر أفضل من أتباع هؤلاء؟ عندكم دليل؟ عطونا. هذا من كلامه. هي لكن كلام من؟ لو كان كلام الرسول على هذا وعلى هذا، لكن هذا الكلام هو الذي يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. فما الدليل على أن أبا بكر أفضل أتباع الأنبياء والمرسلين؟ إيه؟ هذا كلام السلف. سم. لا. أبي دليل أن يبرد التبد، تبد حارة، لا تشد الشرقون بل وتغربوننا. ها أبغى دليل، ما أبغى تعليل، مع أن ذكرناها لكم غير مرة يا أخواني. ها لا علاقة له. هذا كلام من؟ هذا كلام السلف. نحتاج لكلام السلف لدليل، وليس كلام السلف هو الدليل. روى الإمام البخاري في صحيحه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر. من الناس؟ كل الناس حتى أتباع الأنبياء. كنا نقول أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وش درينا؟ وش درينا؟ اللفظ عام، والرسول يسمعهم ويقرهم. كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا يسمع كلامنا ولا ينكر، أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر. لهذا جاء أبو بكر بعد الأنبياء لأنهم أفضل منه، وبعد المرسلين لأنهم أفضل منه. وبهذا استدللنا على أنه أفضل الصديقين، والصديقون كثيرون، في قوم موسى صديقون، وفي قوم عيسى صديقون، وفي قوم إبراهيم صديقون. أفضل الصديقين بالإطباق من؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعنهم. نتم أول. نعم. بل إنما صار صديقا بتوفية هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده ومعرفة تقصيره. فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها، كما قالته أهل الأهوى جبرية أو قدرية. نعم. وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية، فإن لم يتسع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعم وما عليها من الحقوق. إذا لم تصل إلى هذه الدرجة في أن رحمة الله أوسع لك ولم يبلغها قلبك ولا يحققها ولم يحققها يقينك، فانزل إلى وطأة نعم الله عليك في الصحة، في البدن، في الظاهر، في الباطن، وانظر كيف أنك لم تولي هذه النعم حقها وقدرها. نعم. ووازن بين شكرها وكفرها، فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. إي والله، والله أبلغ في هذا الكلام. لو عذب الله أهل أرضه وأهل سماواته لما كان ظالما لهم. قال الشارح فسحقا، وأنا أقول فبعدا لمن عادوا أفضل أتباع الأنبياء والمرسلين، من عادوا أبا بكر وعمر وعثمان فأبغضوهم وسبوهم ولعنوهم بل وكفروهم. أين هؤلاء؟ ولكن شأن الله شأن أعظم. قضى الله قضاءه بالحق أن يملأ ناره، كما قضى قضاءه بالحق أن يملأ جنانه. فنسأل الله أن نكون من أهل عليين، وأن ينجينا وإياكم من النار أجمعين، أنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل يا أخي. هارون النبي الرسول، الله الله، بعثه الله مع موسى إلى من؟ إلى فرعون. فرعون ما يزيه واحد، يا الله اثنين، ومع ذلك كفر. Some.